فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذه امرأة تسأل فتقول إن عندها خادمة تحت كفالتها وقد هربت قبل انتهاء مدة العمل ولها عندها مجموعة من الرواتب، ماذا تصنع بها؟ تكتبها عندها باسمها وإذا جاءت تدفعها له، وإن لم تأتي ويائست منها تتصدق بها. نعم.